نفس اللي قايد مسيري برقيه عاجل احنا بيده عصا موسى وصمامه الحكم والعاقبه للقادر الكافل وترم بمحكومه بامر الله واحكامه يا بحري يا بحري هيدم واجانا واصل وفلق لفرعون قبله وغلق اسلامه وقل له البابا داير حد على الحاصل والحاصل الموت من خلفه وقدامه النصر لي في الجبل والرمل والساحل وسعود مهزوم في مارد وتهامة استقبل يا الحدد ضيفش الباصل وده ناره وحط قبلها القامة الحق هو الحق والباطل هو الباطل ومن مع الله يظل شامخ الخامة يقذف الضعف في القبر رمز وبراد ما يقذف في موارد سود عظامة يصبح غد على الشاشة خضر عاجل وإعلامي حرب وبحري ينشر إعلامه إيمانا نزاد والتصميم متواصل وكل الحرب جاهز لا بسلامه فكل من الشاره واشرب من الماجل واكتب بدم خصمي حكم إعدامه جرح البدن سهل بنطويه ونواصل لكن جرح الشرف ما تجبر ألامه الجاني والجيش ورجال القوم الكامل كل الراجع جيد قتاله وغرامه تمضي على الموج ناري تنشيد الثامن والقلب بالذكر والتسبيح صمام نفس اللي قايد مسيري برقيه عاجل احنا بيده عصا موسى وصمامه الحكم والعاقبه للقادر الكافر وترم بمحكوم بامر الله واحكامه يا بحري يا بحري هيدم واجانا واصل وفلق لفرعون قطره وغلق اسلامه وقل لحفاظ داير حد على الحاصل والحاصل الموت من خلفه وقدامه النصر لي في الجبل والرمل والساحل وسعود مهزوم في مارد وتهامه استقبل يا الحدد ضيفش الواصل وده ناره وحط قبلها القامه الحق هو الحق والباطل هو الباطل ومن مع الله يظل شامخ الخامة يقذف الرعب في القلب رمز وبراد ما يقذف في موارد سود عظامة ما يصبح غد على الشاشة خضر عاجل وإعلامي حرب وبحري ينشر إعلامه إيمانا نزاد والتصميم متواصل وكل الحرب جاهز لا بسلامة فكل من الشاره واشرب من الماجل واكتب بدم خصمي حكم اعدامه جرح البدن سهل بنطويه ونواصل لكن جرح الشرف ما تجبر الامه الجاني والجيش ورجال القوم الكامل كل الراجع جيد قتاله وغرامه تمضي على الموج ناري تنشيد الثامن والقلب بالذكر والتسبيح صمامه نفس اللي قايد مسيري برقيه عاجل احنا بيده عصا موسى وصمامه